الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين، وارحمنا برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث العلو، ذكر بعده المعية، وأن الله سبحانه وتعالى مع عباده، فذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف ويعني رواه أبو نعيم طبراني وغيرهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا فيه إشارة إلى معية الله عز وجل، لكن قوله أن تعلم أن الله معك هذا فيه استحضار معية الله عز وجل، وهذا أحد مقامات الإحسان والمراقبة لله عز وجل، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المقام أن تعلم أن الله معك، فأنت لا تتكلم ولا تقول ولا تبصر ولا تتصرف إلا وأنت مستحضر أن الله معك، وأن الله يراك، وأن الله يعلم سرك وجهرك. وهذا في كل الأحوال، وخاصة في الصلاة كما في الحديث الذي يليه، فهذا فيه استحضار لما يقول إن الله قبل وجهه كما سيأتي بعد قليل، هذا أيضا فيه استحضار مقام الإحسان في أثناء الصلاة. ففي العبادات ونحوها من أعظم ما يعين العبد على الخشوع والخضوع والمراقبة لله عز وجل أن يستحضر هذا. والعبد المؤمن هو الذي يجمع بين علو الله، إثبات علو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى معه، فيجمع بينهما أن الله فوق العالم على العرش استوى، وأن الله عز وجل معه. وكما تلاحظون لا تعارض بين الأمرين، وهذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هنا جاء الحديث الثاني المتفق عليه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن، وفي رواية أو في بعض الألفاظ: فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. في هذا الحديث واضح للتعليل في قوله فلا يبصقن قبل وجهه، أنه علل ذلك بقوله إن الله قبل وجهه، لكن عن يمينه لماذا لا يبصق عن يمينه؟ جاء في إحدى روايات البخاري: فإن عن يمينه ملكا. وأيضا اليمين، هذا تعليل عقلي، اليمين أفضل من الشمال. والشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه. فنقول هذا الحديث لا يعارض أدلة العلو، لأنها كلها جاءت من مشكات واحدة: كتاب الله، سنة النبي، الأحاديث، كلها وردت من مشكات واحدة، فلا يمكن أن تتعارض، خاصة أن الأخبار لا تتعارض بخلاف الأحكام الشرعية، فقد ينسخ بعضها بعضا، فنبحث عن المتقدم أو المتأخر. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه، حق، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولا يلزم من كونه قبل وجهه أن يكون الله على في الأرض، أو أن يكون الله كما قال بعضهم من أراد أن يثبت له أن يكون الله في الجدار، حين يصلي الإنسان إلى الجدار ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. ما هو الدليل الواقعي؟ الدليل الواقعي ما ذكره بعض العلماء من ضرب المثل: الشمس فوقك وهي عالية، أليس كذلك؟ وعند الغروب تكون الشمس قبل وجهك وهي أيضا عالية وفي السماء، عالية وفي السماء. فمن ثم لا يتعارض هذا مع علو الله، وإنما يدل هذا الحديث على قربه سبحانه وتعالى، أو على معيته سبحانه وتعالى لعبده في أحواله كلها، وبالأخص في حال صلاته، خاصة لما يقول: فإن الله قبل وجهه، لا يبصق قبل وجهه، لا يبصق عن يمينه، وإنما عن يساره أو تحت قدمه. فهذا دليل على المعية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. نعم، هذا من أعظم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء، حيث قدم له بهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. والداعي إنما يدعو بشيء، وهو اقض عني الدين وأغنني من الفقر، لكن انظر كيف يقدم له بهذا التقديم العظيم: رب السماوات السبع، رب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الأول والآخر هذا فيه إشارة إلى الإحاطة الزمانية، فهو سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر والباطن الإحاطة المكانية، فهو سبحانه وتعالى فوق العالم عال عليهم، وهو أيضا هو الباطن فليس دونه شيء. والشاهد من هذا الحديث الجمع بين علو الله وبين معيته لخلقه وإحاطته بهم. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا العلو. أنت الباطن فليس دونك شيء، هذه المعية المقتضية للعلم والقدرة والإحاطة وكل ما لله عز وجل من كمال، ولا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين كونه هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء. وفي معاني هذه الأسماء الأربعة من دلائل قدرة الله وأسمائه وصفاته وكماله ولطفه، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فالله عز وجل قريب مجيب، فهذا القرب من الله عز وجل وهذه المعية تقذف في قلب العبد المؤمن الطمأنينة والسكينة والرضا بالله عز وجل. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وهذا في إثبات قرب الله عز وجل من عباده. وقوله اربعوا معناه هونوا على أنفسكم، أو معناه ارفقوا بأنفسكم، لأنهم رفعوا أصواتهم بالذكر. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وهذا من النفي غير المحض. لا تدعون أصم لكمال سمعه، ولا غائبا لكمال حياته وقيوميته، إنما تدعون سميعا قريبا. ثم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا فيه إثبات القرب. وهنا مسألة: الفرق بين المعية والقرب. عندنا إثبات علو الله أن الله على العرش وأنه فوق العالم، وإثبات المعية، وأن المعية تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. طيب القرب، هل هناك قرب مكان لبعض خلقه، وهل هناك قرب عام؟ فنقول نعم، فالله عز وجل يقرب من بعض خلقه كما يشاء كما في نزوله، ويقرب منه بعض عباده كما يشاء كما في رفع عيسى أو العروج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاوز السبع سماوات، وكما في قرب بعض ملائكته منه المقربون الكروبيون حملة العرش، هؤلاء كلهم يثبت لهم القرب من الله عز وجل. أما القرب المعنوي ففيه خلاف يسير بين بعض العلماء، فمنهم من قال هذا النوع من القرب إنما يكون لأوليائه، هذا القرب وهو القرب الخاص بأوليائه. أما أن يكون هناك قرب عام من جميع الخلق فهؤلاء يقولون لم يدل عليه دليل. وهناك قول آخر أن القرب العام يثبت وأنه دل عليه الدليل كالمعية العامة، وعليه وقع الخلاف في تفسير قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المفسرون ذكروا قولين، ذكروا أن قوله ونحن على أحد الأقوال أنهم الملائكة، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية راح يرجح هذا، كأن شيخ الإسلام يميل إلى أن القرب إنما هو قرب خاص، القرب المعنوي إنما هو قرب خاص. فلذلك قال ونحن أقرب إليه وقرب الملائكة، لأنه قال بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. وبعضهم قال لا يحمل على ظاهره، وهذا أشار إليه بعض المفسرين. وعلى ضوئه فالحديث الذي معنا إن الذي تأقرب إلى أحدكم هل هو قرب عام أم قرب من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في حال دعاء وعبادة لله عز وجل. والخلاف في هذه المسألة يسير والحمد لله، ليس لأن عندنا المعية العامة والمعية الخاصة وعلاقتها بعلو الله عز وجل تجعل المسألة من الأمور اليسيرة. فمن فسر قوله ونحن أقرب إليه من حد، هذا عام ليس فقط لأوليائه، من فسره بأنه القرب لله عز وجل فقال هذا هو القرب العام، فيكون لله عز وجل قرب عام وقرب خاص لعابديه. فالعابد والساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالعابد والساجد والذاكر لله عز وجل له قرب خاص، وهذا لا خلاف عليه. أما القرب العام في هذا الخلاف اليسير الذي أشرنا إليه قبل قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. أيضا هذا الحديث اختاره حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا في الصحيحين، والأحاديث في إثبات الرؤية كثيرة. وهذا الحديث نص صريح في الرؤية، قال سترون ربكم، ثم قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم وضيق، لا يصيبكم ضيم وضيق، لأن المضامة هي المزاحمة. فأهل الجنة على كثرتهم يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم. وقوله كما ترون القمر، وفي رواية كما ترون الشمس، وفي رواية ليس دونها سحاب ونحو ذلك، فهذا فيه إشارة إلى حقيقة الرؤية وأنها لا تقبل التأويل في مثل هذا الحديث. الآيات دلت على الرؤية، الحديث دل على أن الرؤية بصرية حقيقية. أي تأويل لهذه الرؤية لا يقبل، لأن الحديث نص صريح ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ليس هناك بيان أقوى من هذا البيان لإثبات حقيقة الرؤية، فلا مجال للتأويل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، كما قال العلماء هذا تشبيه للرؤية لبيان حقيقة الرؤية، وليس من باب تشبيه المرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالله لا يشبه بالقمر ولا بالشمس ولا بغيره، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه الرؤية حقيقية. بقي عدة مسائل نشير إليها، أولها قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، المقصود بها صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما اللذان ورد فيهم الروايات الكثيرة في عند السلف أيهما المقصود بالصلاة الوسطى. وفضلهما عظيم، والحديث دليل على أن من حافظ عليهما فهو جدير وقمن بأن يكون من السعداء الذين ينعمون برؤية ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ولهذا يكسل عنها المنافقون. فينبغي الإنسان أن ينتبه إلى أهمية هاتين الصلاتين، وهاتان الصلاتان هما اللتان كانتا مفروضة في أول الإسلام، كانت صلاة في الصباح وصلاة في المساء. ثم في السنة التاسعة تقريبا كانت ليلة المعراج وفرضت الصلوات الخمس. الأمر الثاني أن القول الصحيح أن الله عز وجل يراه الرجال والنساء، وليس فيه أي دليل على أن النساء لا يرين ربهن تبارك وتعالى. الأمر الثالث، هل يرى الله عز وجل في العرصات في القيامة؟ النصوص الواردة الصريحة خاصة في أن الذين يرون الله هم المؤمنون، وأيضا النص الصريح ورد أن الله يعاقب الكفار بأنهم محجوبون عن ربهم. لكن الأحاديث الواردة في الحساب والجزاء، ما منكم إلا من ليس بينه وبينه ترجمان، الأحاديث فيها أن العبد يلقى الله، هذه الأحاديث قالوا لا يكون كلام ولا لقيا ولا غيره إلا بأن يكون فيها شيء من الرؤية. فهنا لا بد أن نجزم بحقيقتين: الأولى أن النظر إلى الله عز وجل إنما يكون للمؤمنين في الجنة والكفار محجوبون، وهذا هو المقطوع به الذي لا خلاف. ثانيا، هل يرى الله عز وجل في عرصات القيامة؟ اختلف السلف بناء على النظر في الأدلة. فمنهم من قال يراه جميع أهل الملك، ومنهم من يقال لا، إنما يراه المؤمنون والمنافق، ثم يحتجب عن المنافق. ومنهم من قال حتى في عرصات القيامة لا يراه إلا المؤمن. هذه الأقوال الثلاثة حكيت وهي داخل مذهب أهل السنة والجماعة. لكن هناك مسألة ينبغي استحضارها، خلاصتها أن من قال من العلماء إن أهل الموقف يرونه أو إن المنافقين يرونه، من قال من العلماء ذلك فإن هذه الرؤية عندهم ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية حساب، فهي شبيهة بالتكليم المتفق عليه أنه ما من أحد في العرصات إلا وسيكلمه ربه. فهذا التكليم ليس تكليم تكريم كتكليم موسى أو تكليم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وإنما هو تكليم حساب. كما أن الله عز وجل يكلم أهل النار، لكنه تكليم تبكيت وعذاب. وهل هناك أشد على أهل النار من أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى آخر الآية؟ فتمحض من هذا أن الخلاف في المسألة سهل، وأن ما تقرر من أن الرؤية خاصة للمؤمنين وقد أجمع عليه السلف حق، وأن المؤمنين إنما يرون ربهم تبارك وتعالى بالاتفاق والإجماع في الجنة، وهذا هو الذي يختصون به عن غيرهم، وأنهم أيضا كما قال بعض السلف يرونه أيضا في الأعراصات. ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأدلة والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أعاد طريقة السلف الاستدلال، قال إلى أمثال هذه الأحاديث، لا حصر للأحاديث التي جاءت في باب الأسماء والصفات. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فأهل السنة والفرقة الناجية يؤمنون بذلك ويصدقون ولا يعترضون. ثم بين أيضا طريقتهم في الإيمان بها بأنها كطريقتهم في الإيمان بالآيات، فيثبتون ما ورد في الصفات من هذه الأحاديث كما يثبتون ما ورد من الآيات في باب الأسماء والصفات على قاعدة السلف، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا فرق بين آية الصفات وحديث الصفات، كلها أهل السنة والجماعة يثبتونها لله عز وجل على الوجه الحق، فلا يمثلون ولا يكيفون ولا يحرفون ولا يعطلون. وعلى هذا فمن انحرف عن طريقتهم فهو سالك أحد هذه المسالك التي أشير إليه، إما أن يكون والعياذ بالله من أهل التمثيل والتشبيه، أو يكون من أهل التكييف، أو يكون من أهل التعطيل، أو يكون من أهل التحريف، أو قد يجمع بين بعض هذه الصفات. وعلى هذا فنرجع إلى الخلاصة التي ذكرناها في الدلالة من السنة عند أهل السنة والجماعة، وهو الاحتجاج بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، وأنهم لا يترددون في ذلك، فما ثبت منه فهو يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد. نعم يا شيخ. بل هم الوسط في فراق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. حسن. فقوله بل هم الوسط في فرق الأمة، لأنه ذكر التحريف والتكييف تعطيل تمثيل والانحراف عن دين الله عز وجل، فأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن وسطية هذه الأمة تابع إلى أن وسطية أهل السنة بين الطوائف تابع لوسطية أمة الإسلام بين الأمم. وهذه المسألة فصلها العلماء، فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال استقراء ما وصل إلينا من التشريعات التي كانت لليهود وللنصارى. نجد أن الله عز وجل اختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الوسط بين الأمم في أمور كثيرة جدا، في العبادات وفي الطهارات وفي المحرمات وفي غيرها. فشريعة الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الشريعة الوسطية، وفي عالم اليوم المتقلب بملله ونحله وأهوائه لا يوجد إلا هذه الشريعة، وهذا الذي يقلق أعداء الله. اخترعوا فلسفات ونظريات ولا يزالون يخترعون، دعموا الديانات الوثنية وسكتوا عنها، أنفقوا المليارات للكنائس الفاتيكان والكنائس الشرقية والغربية، الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية، القيصرية في روسيا والقبطية في مصر، واشتغلوا في كل مكان وأنفقوا المليارات، واتهموا الإسلام وأهله بالإرهاب والتطرف والأصولية إلى آخره، ومع ذلك بقي هذا الإسلام بأحكامه وشريعته لم يستطيع ولن يستطيع أن يغيروا وأن يبدلوا. قد يغون بعض الناس، قد يحرفون، لكن لا يستطيعون أن يغيروا دين الله ولا أن يحرفوه عن أصله. وهذا هو سر هذه المعركة الخطيرة التي نعيش اليوم وقودها الخطير في قلب العالم الإسلامي، هذه المنطقة الضخمة انظر كيف يجري عليها من كافة الأعداء. لماذا؟ لأن الإسلام عجزوا عنه منذ 200 سنة، يشتغلون عجزوا عنه. فرسوخ هذا الإسلام هذا جزء من وسطية هذه الأمة بين الأمم، اختاره الله وجعله باقيا ثابتا لا يستطيع أحد أن يغيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أيضا داخل العالم الإسلامي أهل السنة والجماعة صار لهم هذا الخط العريض اللي هو خط الأمة الإسلامية الأكبر والأعظم. لا تظنوا أن مذهب أهل السنة والجماعة والسلف هو فئة من الناس، لا، هو جسم الأمة، لكن الذين يدعون إليه، الذين ينادون به، الذين ينافحونه، نعم هم علماء مجددون أفاضل يؤلفون يناظرون لهم جهود، لكن لا يعني هذا أن هذه الفئة أو هذا العدد المحدود هو أهل السنة والجماعة والباقي أهل بدع، كلا. وهذا مهم يا أيها الإخوة حتى نعرف أن كثيرا من آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا والشعوب الإسلامية هنا وهناك هي الأقرب إلى أهل السنة من أهل البدع. قد يقول سائل ويقول لكن في بدع في كل مكان، والصوفية انتشرت هنا وهناك والرافضة هنا وهناك، نقول كلها طوائف. طيب كيف أميز أهل السنة في الجملة؟ قلنا فيه قاعدة تميز ذكرها بعض السلف قديما، هذه القاعدة تميز لك ما هذا الأمر. ما هي هذه القاعدة التي ذكرها بعض الأئمة؟ هذه القاعدة تقول حين سئل بعض السلف من أهل السنة، لاحظ معي ماذا قال؟ قال من لم يكن رافضيا ولا مرجئيا ولا خارجيا ولا قدريا إلى آخره. فأنت عمم هذا الكلام بإيش؟ بالبدع. من لم يكن صوفيا، من لم يكن رافضيا، من لم يكن خارجيا، من لم يكن مرجئيا، من لم يكن جهميا، من لم يكن، وما هي الفائدة؟ الفائدة هنا أن هذه الفئات هي فئات ينتسب إليها أقوام، طيب والبقية الأصل فيهم على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب السلف، هذا هو الأصل فيهم. حتى وفيهم العصاة وفيهم المقصرون وفيهم وفيهم، لكن عقديا الأصل فيهم أهل السنة والجماعة. وهذا مهم جدا حتى لا يتزوان خدع ويقول لك والله أهل البلد كلهم أشعرية. من قال هذا؟ هذا البلد الذي تنتشر به الأشعرية تجدها في كلية، في جامعة، في شيخين ثلاثة من دعاتهم، له عدة تلاميذ وطلاب، لكن البقية في مشارق الأرض ومغاربها تجدهم على منهاج أهل السنة والجماعة. وإذا كانت الرافضة التي لها دول وتدعم عالميا ولها ولها ولها لا تزال طائفة أقل من 10% في العالم الإسلامي، قطعا أقل من 10%، نسميها طائفة وليست أمة الإسلام ولم تكن أمة الإسلام، فكذلك أيضا الصوفية فضلا عن القدرية أو الخوارج أو المعتزلة أو غيره. فطلاب العلم الذين يدعون إلى منهاج السلف رحمه الله يجب أن يخاطبوا هذا القطاع العريض وأن يرسلوا له الرسالة فهو يتقبل. لماذا؟ لأنه لم يغلق عقله ولا قلبه بهذه الشبهات التي شبهات الافتراق، وإنما عنده جهل، عنده تقصير، قد يتأثر هنا أو هناك، لكن إذا جاءه الحق واضحا مستبينا فالأصل في أمة الإسلام أنهم يأخذون به. وهذا أحد الدلائل على قوة منهاج أهل السنة في العالم، وهو أكبر ما يغيظ أعداء الدين. أعداء الدين من الصليبيين والملاحدة والعلمانيين وغيرهم، أكبر ما يغيظهم هو أن الإسلام الصافي المدلل هو الذي تقبله النفوس وتستجيب له وتؤمن به وتتعبد الله عز وجل به، فهي راضية به، مقتنعة به. سبحان الله، هذه مشكلتنا، هكذا يقول أعداء الدين. نحن مشكلتنا مع هؤلاء، مع الصفاء، مع الوضوح، مع اليسر، مع السهولة، مع الوسطية. أما الانحراف فتلك مراكب سهل ركوبها، نركبها مرة هنا ومرة هناك ونثير فيها الفتن بين المسلمين. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وسطية أهل السنة بين الطوائف هي تابعة لوسطية هذه الأمة بين الأمم. ثم ذكر أمثلة، وإلا فمسألة الوسطية طويلة جدا، ألفت فيها أكثر من رسالة جامعية. يعني في كتاب الوسطية في القرآن الكريم، وفي كتاب الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وأظن هاتان رسالتان علميتان، وفيه أيضا كتابات كثيرة في وسطية هذه الأمة. الشيخ رحمه الله تعالى كما هي العادة ذكر لنا نماذج في صفات الله عز وجل وسط بين أهل التعطيل الجهمية الذين عطلوا الله، والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أكبر بواقعه الجيمات الثلاث: جيم التجهم وهو تعطيل الصفات، وجيم الإرجاء وهو الغلو في الإرجاء، وجيم الجبر وهو الغلو في باب القدر، مع القول بثناء الجنة والنار. فهذه من مقالات الجهمية، وانتسب إلى الجهمية المعتزلة وغيرهم في التعطيل، وتأثر بهم بعض الأشعرية في تعطيل بعض الصفات. فأهل السنة وسط بين الجهمية المعطلة، يقابلهم أهل التمثيل المشبهة. وهنا كما تلاحظون جاء شيخ الإسلام وقال المشبهة، ففيه إشارة إلى ما ذكرناه سابقا من أن التشبيه إيش ينكره أهل السنة. ولهذا قال بعض السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا ثابت عن نعيم بن حماد أحد رؤوس أهل السنة والجماعة. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، هكذا نص السلف. إذن اتهام السلف بأنه مشبه أو مجسم هذا كذب عليهم، وإنما هم مثبتون. فأهل السنة وسط بين الممثلة المشبه وبين المعطل، فيثبتون بلا تشبيه، يثبتون الصفات بلا تشبيه. ما هي قاعدة وسطية أهل السنة؟ هي قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثل المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطل. ثانيا، هم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. أفعال الله قدر، مراتب القدر الأربعة، ومنها مشيئته وخلقه. فالله عز وجل خالق كل شيء. بين من ومن؟ بين القدرية والجبرية. القدرية الذين أنكروا القدر وأنكروا قدرة الله على أفعال العباد، وجعلوا العبد العبادة خالقين لأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله ونسبوها إلى العباد، فقالوا: الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعاله. هذا مثلا من؟ القدرية المعتزلة. يقابلهم الجبرية الجهمية وأشباهه. وهؤلاء قالوا إن العباد ليس لهم قدرة ولا فعل، بل هم مجبورون، والفعل فعل الله. فالعبد إذا صلى أو فعل فعلا فالفعل فعل الله، وهذا باطل. نعم، العباد وأفعالهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة مخلوقون لله عز وجل، لكن الفعل فعل العبد، فالذي صلى هو العبد وفعله ينسب إليه. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا القدر كما يليق بجلال الله وعظمته، وأثبتوا للعبد قدرة وفعلا، وبها يكون مناط التكليف، مع يقينهم بأن العباد وأفعالهم مخلوقون لله. ومذهب أهل السنة والجماعة الوسطي في هذه المسألة هو مذهب واضح جدا، ولا مخرج لمن بحث في هذه المسائل إلا بما قرره أهل السنة والجماعة. من لم يأخذ بمذهبهم الوسطي في باب أفعال الله عز وجل فهو إما أن يكون منكرا لقدرة الله كالمعتزلة، أو يكون منكرا لقدرة العبد وأنه مجبور كما تقول الجبر. ثالثا، وهم في باب وعيد الله، يعني في الآخرة، لأن مرتكب الكبيرة ينقسم إلى قسمين: ما حكمه في الدنيا، ما اسمه في الدنيا، وما حكمه في الآخرة، يسمونها مسائل الأسماء و الأحكام. في باب وعيد الله عز وجل، ما حكمه في الآخرة مرتكب الكبيرة؟ أهل السنة وسط بين المرجئة الذين يقولون عنه إنه لا يعذب وإنما يدخل الجنة مباشرة، وبين الوعيدية من القدر المعتزلة وغيرهم كالخوارج والإباضية الذين يقولون مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم. طبعا المقصود بالكبيرة هنا دون الشرك بالله. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيقولون مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان وعيده يوم القيامة أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يخلد أحد من أهل الوعيد في النار. في باب الإيمان والدين بماذا يسمى مرتكب الكبيرة؟ أيضا هم وسط بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم إحدى فرق الخوارج الذين ينتسبون إلى مدينة حراورة، وهي أول مدينة تجمع فيها الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة، الحرورية يقولون كافر، الكفر الأكبر، خارج من الملة، حلال الدم. المعتزلة يقولون خرج من الإيمان، لم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. يقابلهم المرجئة والجهمية الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا المرتكب الكبيرة في الدنيا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، فاسق، مسلم، بعضهم يقول هو مسلم وليس بمؤمن إلى آخره. هذا هو التسمية الصحيح وبها تجتمع الأدلة. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، طبعا في تفاصيل أصحاب النبي أهل البيت إلى آخره، لكن بين الروافض والخوارج. الروافض غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، والخوارج ناصبوهم العدا حتى استحل، كفروهم واستحلوا دماءهم، استحلوا دماءهم. فأهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط في ذلك، يعرفون لهم فضلهم كما سيأتي، لكن لا يغلون في أحد منهم. وكذلك أيضا في آل بيت رسول الله، بين الروافض الذين غلوا في آل البيت وبين النواصب الذين نصبوا العداوة، وهكذا. فأهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في بعض هذه الأمثلة هم وسط في هذه الأمور كلها. والشيخ إنما ذكر بعض النماذج، لكن أصول الخلاف والفرق هو ما ذكره هنا: الصفات، القدر، الإيمان، الصحابة. هذه الأصول الأربعة التي دائما يدور حولها الخلاف. ولو رأيت الفرق والاختلاف وغير ذلك لوجدته في الغالب يدور حول هذه القضايا الأربعة: إما باب الأسماء والصفات ما بين معطل وممثل، أو باب القدر ومسائله المتعددة، أو مسائل الإيمان والأحكام في الدنيا والآخرة، أو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختيار شيخ الإسلام تيمية لهذه الأمور الأربعة لأنه أراد في الواسطية أن يبين المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة، ولم يرد الاستقصاء في كافة المسائل كما ذكرنا ذلك في مقدمة التعليقات على الواسطية. نعم يا شيخ. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. حسن، في زيادة في بعض الطبعات يمكن مرت عليكم وليست في كل النسخ، وهي قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله أعلم هل هذه، لكن يبدو أن النسخة الأخيرة ليست موجودة فيها مثل هذه العبارة. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أراد أن يوضح المسألة توضيحا بينا، وهي الفرق والجمع بين إثبات علو الله عز وجل وبين معيته لخلقه، وركز عليها الشيخ نظرا لأنه قد وقع فيها إشكال عند بعض الناس، كيف يكون عدو وهو معنا، ما هذه المعية؟ وكما تلاحظون لما ذكرنا التعليق على بعض الآيات والأحاديث في ذلك وبينا فيها كلام السلف رحمهم الله تعالى في أنه لا تعارض بين الأمرين أبدا، ولهذا الشيخ قال ودخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. لاحظتم معي؟ يعني كأنه في القسم الأول كل الماضي موضع الصفات دلالتها من الآيات ثم من الأحاديث، ثم الآن دخل في باب آخر، دخل من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه فوق عرشه علي على خلقه وأنه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، فهذا لا بد من الإيمان به والتصديق. والحمد لله أن مقتضى كلام شيخ الإسلام بعدما سبق واضح بين، ثم ذكر الجمع بينهما في الآية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بعدين وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإذا جمع بينهما بآية واحدة دل على أنه لا تعارض. ومن هنا شيخ الإسلام لما يقول جمع بين ذلك في قوله تعالى، لأنه أحيانا التعارض يكون بين دليل ودليل، هل هذا الدليل متأخر أو متقدم، سياق هذا الدليل مختلف عن سياق ذلك الدليل، مثل الأحاديث هل هذا الحديث متقدم أو متأخر كما في باب الناس هو المنسوخ في الأحكام الشرعية، لكن لما يكون في حديث واحد أو في دليل واحد لا يمكن أن يكون هناك تعارض، فلا بد، والحالة هذه أن يكون السياق إن كان آية أو حديثا إنما جاء لبيان معنى حق لا تعارض فيه ولا اختلاف. وفي هذه الآية ما هو الحق؟ الحق أن الله استوى على العرش وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وأنه سبحانه معكم أينما كنتم، فهذه المعية العامة بعلمه وقدرته وإحاطته لا تتعارض مع علوه واستوائه على العرش. ثم فسر الشيخ رحمه الله المسألة، قال ليس معنى وهو معهم يلزم منه أن الله مختلط به، وقال لا توجبه اللغة، وقد ذكرنا نماذج لا توجبه اللغة العربية، ثم هو خلاف ما أجمع عليه السلف، القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو أن الله في كل مكان أو القول بالاتحاد أو واحد، هذا كله أهل الضلال، سلف الأمة أجمع على أن الله فوق العالم وأنه على عرش السماء، فإذا أخبر أنه معهم ثم قال خلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما الذي فطر الله عليه الخلق؟ الأمرين يتطلبون ربهم في العلو، ثم أيضا يعلمون أن الله معهم في كل مكان بعلمه وقدرته، أليس كذلك؟ ما من إنسان إلا هو مفطور على ذلك، أن الله في العلو، ثم أيضا هو يعلم أن الله يعلم سره ونجواه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط به، هذا كله مفطور عليه العبد. فإذا تبين أن هذا ما فطر عليه العبد إذا لا تعارض، ليس فيه صدام. من أين يأتي التعارض؟ يأتي التعارض من المذاهب الفاسدة والعقول المنحرفة والوهم الذي يحيط بالعقل إذا لم ينور العقل بنور الكتاب والسنة والإيمان، هنا يبدأ الوهم والتوهم أنه لماذا كذا ولماذا كذا. لكن مع صفاء العبودية لله عز وجل فإن القلب والعقل يكون له بصيرة. أسأل الله يرزقنا وإياكم هذه البصيرة. وذكر مثال بالقمر، وهذا مثال صريح وكرره شيخ الإسلام، آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، يعني بالكواكب هو من أصغر المخلوقات، هو في السماء وهو مع المسافر أينما كان يسافر، لا زلنا نسير والقمر معنا، إذا لا تعارض بين الأمرين. ثم قال شيخ الإسلام وهو سبحانه فوق العرش، لكنه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى آخر ذلك من معاني ربوبيته. انتبهوا لهذه المسألة، هو فوق العرش لا يخفى عليه منهم شيء، رقيب عليهم، يراهم، يسمع كلامهم، عليم بهم، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، قادر عليهم، محيط بهم، هم تحت قبضته. كل هذه المعاني للربوبية لا تتعارض مع كونه على العرش. ثم يعقب شيخ الإسلام بعبارة مهمة جدا، قال وكل هذا الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. دبي لي هذه المسألة، قوله حق على حقيقته ليس المقصود به حق على حقيقته أننا نفهم منه أنه معنا بذاته أو يوهم كلامه أنه، وإنما قوله حق على حقيقته أي حق على حقيقته بمعناه الصحيح اللائق بالله، وقصده ليس فيه مجاز، لما يقول حق ليبعد معاني المجاز التي يقولها المتكلمون، لكن يصان عن الظنون الفاسدة أنه إذا كان معنا أن يكون مختلطا بنا ونحو ذلك. وهذا معنى كما قلنا كل العقلاء المفطورين على الفطرة السليمة لا يتوهمون هذا الوهم. وعلى هذا فعبارة شيخ الإسلام في قوله حق على حقيقته نعم كلام صحيح وصريح، ولهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة في بعض النسخ، مثلا يقال في السماء أن السماء تقل أو تظل أو نحو ذلك، أو أنه إذا كان معنا أنه مختلط بنا بذاته. كل هذه الظنون إنما يصان عنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أسباب الفتور عن الطاعة؟ الأسباب كثيرة، وعلى رأسها في الفترات الأخيرة انشغال الناس والملهيات، خاصة الأنواع الملهية الخطيرة، هذه الأجهزة صارت ملهية مع اشتمالها على سم، ليست ملهية فقط، إضافة إلى الانشغال هنا وهناك. لكن العلاج لابد من المجاهدة، ودائما يذكرون، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه عند الفتور حافظ على الطاعات على الفرائض، الفرائض الفرائض عند الفتور حافظ على الفرائض. لماذا؟ قال لأن الفرائض رأس المال، ولأن الفرائض هي مفتاح بإذن الله إلى العودة عن الفتور. الإنسان إذا حفظ، ثانيا أن يجاهد نفسه وأن لا ييأس مع الصحبة الصالحة مع العمل الصالح. فنسأل الله أي يرزقنا وإياكم الإيمان والعلم والعمل. هل لما خلق الله القلم أملى عليه وتكلم؟ الله أعلم متى كتب القرآن، الله أعلم متى كان، يعني كتابة القرآن في اللوح المحفوظ الله أعلم، هذا علمه عند الله عز وجل. لكن إذا ثبت في الأدلة أنه في صحف وأنه في اللوح المحفوظ، نعم، فمتى كانت كتابته؟ علمه عند الله عز وجل. أيوة، كلها نادر، نادر هذا، يعني ما يمكن أن ننظر مثلا بدعة التحريف، ممكن التحريف كل الطوائف لأنه لا يوافق مذهبا فكل يحرف بحسب في التحريف، حتى في غير الأسماء تحرف آيات نصوص القدر ونصوص الإيمان ونصوص، يعني فممكن يصير في شيء التحريف أو نحو، لكن كبدعة يجتمع عليها ما أظن، ولم يرد في يعني في خلال ما يستقرأ يعني من شيء من هذا. ما تقدر تقول يعني هذا الأمر، لا تستطيع أن تجزم به، لا تجزم به، لكن بلا شك أنه بعض المسائل تجد مثلا أنه غالب الطوائف أطبقت عليها، لكن تسد الطائفة تثبت علو الله لكن منحرفة في كلام الله، مثل بعض الكرامية مثلا قد يكون يثبت علو الله لكن منحرف في مسائل كلام الله. فهل العلو ممكن أن يتفق عليه الجميع؟ لا يلزم، وإن كان هو من أشهر الأشياء التي اتفق عليها أهله البدع. كيف نجمع بين لعن الله الظالمين ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عنه هذا أن الدنيا ملعونة، هذا لإخبار نقصها، وإلا فلا يدخل في هذا الملعون الصلاة والصيام والحج والعبادات وغيرها والصدقات وغيرها، وإنما سياق الحديث يدل على أن المقصود به كل ما لا يراد به وجه الله عز وجل فهو نقص على صاحبه. هل يوم الجمعة فيه صلاة ضحى؟ الذي يظهر لي نعم، وإن كان بعض الفقهاء الذين يقولون يجوز أن تصلى قبل الزوال، فعندهم أنها إذا صليت الجمعة قبل الزوال فما يصليه العبد من صلاة قبل الجمعة أنها من صلاة الضحى، وإن كانت الجمعة ليس لها راتبة لا قبلها ولا ما بعدها، وإن كان جاء فيها أحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة. لكن ما دام القول الراجح وهو قول الجمهور أن صلاة الجمعة تكون من الزوال، فالذي يظهر والله أعلم أن فيها هذا، لأنه ليس كل الناس قد يبكر له، خاصة وأن الشافعية قالوا الساعات تبدأ من بعد الزوال، وهذا قول غريب، من جاء في الساعة الأولى والثانية قالوا كلها تأتي من بعد الزوال، يعني وقت الجمعة كلهم بعد الزوال، لكن هذا قول ضعيف. بقي أنه هل الإنسان إذا جاء قبل يصلي وهي صلاة قبلية وهي قائمة؟ نحن نعلم أن العبادات ينوب بعضها عن بعض، فالإنسان الذي يأتي قبل الزوال ويصلي فإنه يصلي، ولهذا لا يتوقف عن الصلاة حتى لو جاء وقت الزوال يصلي، حتى وقت الزوال لوقت نهي يصلي في الجمعة، فدل على أن أحكام الجمعة لها أحكام مختصة بها. لكن لو جلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم ترتفع قيد الرمح فهل يصلي؟ نقول نعم يصلي. هل هناك حافظ مثل البخاري؟ والله ما أدري، والله في حفاظ وفي أئمة، لكن عاد مثل البخاري والله ما أدري. هل بقي شيء من المذاهب التي تنفي كلام الله أو الصفات؟ نعم موجودة الآن وبكل قوة، الأشعرية والمعتزلة شغالة، ويعيدون مذهبهم، ومذهب المعتزلة تجده عند الزيدية وتجده عند الإباضية في القول بخلق القرآن وينصون عليه وينافحون، والمذهب الأشعري الآن يحيونه في مصر ويحيونه في بلاد المغرب ويحيونه في الأردن ويحيونه في الإمارات ويحيونه في كل مكان يشتغلون عليه. ما هو الجرع على احتجاجهم بالبيت إن الكلام لفي الفؤاد؟ أيضا هذا البيت لا يعلم قائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. وأيضا إذا كان نسب لنصراني فالنصارى أصلا ظلوا في كلمة الله، لما جاء في كتابهم أن عيسى كلمة الله وروح منه فهموا منها أنه جزء من الله وأنه إله، فألهوه وعبدوه من دون الله، ظلوا في الكلمة. فكيف يحتج بقولهم في كلام الله عز وجل؟ ثم أيضا هذا البيت إن الكلام وإنما جعل اللسان عليه دليلا لا يقتضي أن الكلام هو ما كان في الفؤاد أبدا، وإنما يقتضي أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان بلسانه إنما هو تعبير عما في فؤاده، هذا صحيح. الذي يتكلم بلا قلب وبلا تعقل يهذر، أليس كذلك؟ ولهذا يعرف عقل الرجل من كلامه، فإذا تكلم بمنطق فصيح بين عبر عن إيش؟ عقله وقلبه. فقول إن الكلام نعم هو كلام صحيح، الكلام الحقيقي ما يعبر اللسان عنه فين؟ في القلب، لكن لا يعني هذا أن الكلام لا يكون. لماذا؟ لأنه من المتفق عليه بين أهل اللغة جميعا في أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به. النحاة بماذا يفسرون الكلام وماذا يسمونه؟ ها؟ اللفظ المفيد. ما هو الكلام اللفظ المفيد؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا أوائل الألفية. الكلام هو اللفظ المفيد، لفظ بلا إفادة لا يسمى كلاما، نعيق الحيوانات وصهيل الخيل لا يسمى كلاما، ومثله إذا لم يكن مفيدا لا يسمى كلاما. لو قال إنسان بدون جواب عن سؤال زيد ما أحد يقول فهمت شيء، هل فهمت شيئا؟ أبدا. ماذا فيه زيد؟ لابد تسأل سؤال آخر تقول ماذا تقصد بزيد، زيد مات، زيد قدم، زيد كذا. ولا يسمى كلاما. وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث السقيفة وكنت قد زورت في نفسي كلاما، هذا حقيقي نعم، وكل إنسان يريد أن يتكلم فلا بد أن يستحضره في قلبه، لكن لم يتكلم عمر. يعني ما أحد يقول لأن عمر زور في نفسه كلاما تكلم عمر ثم تكلم أبو بكر، وإنما الذين يحكون قصة السقيفة لما أراد أن يتكلم عمر قال له أبو بكر اسكت وتكلم أبو بكر، إذن عمر لم يتكلم والذي تكلم أبو بكر. فلو كان على طريقتهم فيجب أن نقول تكلم أولا عمر ثم تكلم ثانيا أبو بكر، ولا أحد يقول بذلك، بل ولا أحد يقول إن الإنسان إذا زور في نفسه كلاما ثم لم ينطق أنه تكلم به. انظر إلى حديث ابن عمر مع أبيه في مجلسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشجرة، أليس كذلك؟ يقول ابن عمر فجاء في نفسه أنها النخلة ولم يجب الصحابة، وهو استحى أن يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما خرجوا أخبر أباه. فهنا هل معنى هذا أن ابن عمر تكلم وأجاب؟ لأنه فعلا كان في نفسه لحظة ما كان الرسول يسأل هذا السؤال أنها النخلة، وأبوه عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال له؟ قال له ليتك تكلمت بها، لو أنك قلتها لكان خير لي من كذا وكذا، هذا كلام فاسد. ما هو الرد على من نفى المجاز في كلامنا خوفا من التأويل؟ لا، لا نرد عليه إذا كان خوفا من التأويل الفاسد. المجاز إذا كان يستخدم للتأويل الفاسد فيجب إبطاله. والسلف رحمهم الله تعالى والأئمة المحققون لو كان المجاز من قضايا البلاغة أو النحو بدون أن يستخدم في تحريف كلام الله عز وجل لسكتوا عنه، كما سكتوا عن الاصطلاحات البلاغية والنحوية في كتاب الله، ويذكرون الأمثلة من الكتاب والسنة ولم يجري بينهم إشكال. لكن لما ركبوا المجاز لتحريف النصوص سماه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق طاغوت، اعتمدوه وركبوه لتحريف كلام الله عز وجل. ورد في الحديث أن الله قبل أن يخلق السماوات، كيف توجه هذه السماء؟ ما واضح السؤال. الله قبل كل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. في القول بخلقه أن يكتفى في ذلك بالتوقف، لا، أنكر السلف على من توقف. لما جاءت المحنة وقالت المعتزلة القرآن مخلوق، وقال أهل السنة كلام الله غير مخلوق، أراد بعضهم أن يتوقف وقال أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا أسكت. فأنكر عليه السلف وقالوا التوقف بدعة. لو كان هذا قبل أن تثار هذه المسألة، نعم الصحابة ما منه أحد أثر عنه أنه قال مخلوق أو غير مخلوق، لكن الإقرار عندهم أنه كلام الله عز وجل فما في مشكلة. لكن بعد أن تثور هذه المسألة ويتكلم فيها أهل البدع ثم تأتي لتخرج منها بالتوقف، لا، يكون يشترط في الدعاء للمسلمين لا للسنة حتى يدخل، لا لا لا، لا حاجة لذلك. أنت لما تدعو للمسلمين فأنت تدعو للمسلمين، عاصيهم ومطيعيهم بدعيهم وغير بدعيهم، للمسلمين والمسلمات، فمن كفر منهم أصلا هو خارج عن الدعاء. لما تقول مسلم لا يدخل فيه من ليس بمسلم. الرزاق ماذا فيه؟ ما هو واضح السؤال. يقول الله عز وجل تكفل برزق من يعصيه ورزق الكافر والمشرك، نحن قلنا هذا الكلام والسلف رحمهم الله ذكروا أن الرزاق صيغة مبالغ يدل على أن الله يرزق وأن رزقه يكون لجميع الخلق للمسلم وللكافر، لكن رزق المؤمن ينفعه ورزق الكافر يكون حجة عليه. ما علة المعتزلة؟ علتهم عدم التشبيه، نفي رؤية الله عز وجل علتهم في ذلك عدم التشبيه. ما حكم أن يقول إن الله بذاته فوق عرشه مع خلقه بإحاطته وعلمه؟ يعني لا بأس، لكن لا حاجة إلى هذا التفصيل لأن الكلمة تكفي. هل مرتكب الكبائر فاسد ولا تصح إمامته؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. الأصل أن لا يجعل إماما، لكن إذا وضع وحدد من ولي أمر وهو فاسق فهل تترك الجمعة والجماعة؟ هذا فيه تفصيل، ولعله تكون فيه إشارة إن شاء الله في آخر الرسالة لهذه المسألة. يقول هل يكون في تكفل معصية من الكفر؟ ما ترى الأخ السائل في الخط الأحمر ما فهمت سؤاله. هل تقسم المشيئة مشيئة فرعية؟ لا، لا تقسم المشيئة، لأن لم يرد في كتاب الله تقسيمه. المشيئة كلها كونية، أما الإرادة فهي التي تقسم. هل يوصف يد الله عز وجل بالشمال؟ هذا فيه خلاف، لأن ورد في صحيح مسلم ويقبض الأرض بشماله، فهذه اللفظة من الناحية الحديثية إن لم تكن ثابتة فالحمد لله، نحن إنما نستدل للصفات بالثبوت. ويؤيده وكلتا يديه يمين، لكن إن تقوت مثل هذه الرواية فليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال. وقوله كلتا يديه يمين هو لبيان أن الله عز وجل ليس كخلق الخلق، اليمين مفضلة على الشمال، الله عز وجل كلتا يديه يمين. فيكون هذا الحديث عند ثبوت لفظة بشماله مقررا لتنزيه الله عز وجل عن أن يكون هناك نقص في صفاته. هل يقرأ كتاب مدن للمبتدئ؟ لا بأس، لكن طويل عليه، ولذلك نرى أنه يقرأ مختصر مدارج السالكين، فيه له مختصر. طيب، في سؤال عن كتاب، الكلام حوله يطول. تراجع الأشعري، هل استمر مذهبه؟ هو تراجع ورجع إلى مذهب الكلابية، لكنه في آخر الأمر ألف الإبانة وقرب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة. والأشاعرة من بعده لو أخذوا بما في الإبانة لم يكونوا أشاعرة. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.